ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره كما الآن. هذه أدلة وجوب الإيمان بما أخبر الله به. الأول سمع وهو قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله. الباقي عقل. قال ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق؟ أجيبه. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن هذا الاستفهام للنفي المشرب بالتحدي، يعني لا أحد أصدق، وإن كنت صادقا أو مدعيا أن أحد أصدق من الله فاته. وهذه فائدة لكم، أن كل استفهام بمعنى أنه إذا أتى النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي. نعم. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام. أتعرفون معنى الصدق؟ من يعرف معنى الصدق؟ الله عجاب، يعني 70 طالب ما يعرفون معنى الصدق، معنى أنكم معهم فصدقتم. الإخبار بشيء على ما هو عليه، يعني مطابقة الخبر بالواقع. تمام. أسرع. حال الصدق. نعم. لأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه ثلاثة: العلم، والثاني الصدق، والثالث البلاغة والبيان والفصاحة. نعم. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. كم هذه؟ أربعة أوصاف. إذا اجتمعت في الكلام لزم اعتقاد مدلوله. خلكم معي، لو كلمك إنسان جاهل هل تثق بخبره؟ عجيب يا جماعة، ما تثق، لأنه جاهل، قد يخبرك عن شيء خلاف الواقع. فلو سألت عاميا أهذا حرام أو حلال قال لك هذا حلال، أتثق بكلامه؟ لا أثق، لأنه جاهل. لو أخبرك إنسان وهو كذوب أتثق بخبره؟ لا. لو كلمك إنسان وهو عيي الكلام لا يفصح به فهل تثق بخبره؟ لا أثق بخبره، لأن قد يريد ما المعنى الذي ليس في قلبه، لأن لا يعرف يعبر. لو أن رجلا عالما صدوقا فصيحا لكنه سيء الإرادة يريد أن يضل الناس، هل تثق بخبره؟ أجيب لا أثق به. ولهذا يوجد بعض الناس ممن أزاغ الله قلوبهم يكون عندهم قوة تعبير وفصاحة حتى يسحروا عقول الناس، كما جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. فالآن كلام الله عز وجل اشتمل على كل الأوصاف التي توجب قبول الخبر، وهي العلم والصدق والفصاحة والإرادة. إرادة الخير وإرادة الهداية، فوجب أن نؤمن بمدلول الكلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.